3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. تكلمنا الحلقة الأولى مقدمة وقلنا إن احنا عايزين نقيم علاقة مع كتاب الله ومع آياته ونكون من أصحاب القرآن، وقلنا مصطلح صحبة اللي تكرر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي إن في فرق كبير جدا بين الصحبة والمعرفة السطحية والعلاقات العابرة. لا، الصحبة حاجة تانية. الصحبة انت قريب، ان انت عارف صاحبك لما يجي في ذهنك فلان الفلاني، ده صاحبي، ده انا عارفه، ده انا عارف اخلاقه، عارف طبيعته، عارف خصائصه. هل انت بتجد ده مع صور القرآن المختلفة؟ هل لو قلت لك دلوقتي مثلا سورة التوبة، بيجي ايه في ذهنك؟ بيجي ايه في صدرك؟ عارف خصائص سورة التوبة؟ عارف اهداف سورة التوبة؟ حاسس بمعاني معينة بتعيشها كده لما تسمع السورة دي، او آية معينة معلقة قوي معاك من سورة التوبة؟ هل مثلا لما اقول لك سورة الاسراء مثلا، ايه اللي بيجي في صدرك لما اقول لك فلان الفلاني صاحبك؟ طبعا لا نشبه كلام الله عز وجل صفة من صفاته، لكن انا بقول لك بقرب لك معنى الصحبة. لما اقول لك فلان الفلاني صاحبك، انت مش بيجي على طول وشه في ذهنك وخصائصه؟ ممكن تفتكر كمان مواقف بينكم، ومثلا ممكن تطلع من صدرك تنهيده كده تقول يا فلان يا حبيبي، ده انا عارفه كويس، ده احنا في يعني بينا عيش وملح وعشره طويله جدا. هل القران صاحبك؟ هل صور القران فيه علاقه فعلا كده؟ تحب صور القران؟ تحب سوره الفاتحه؟ الطرقه النهارده طرقه مع سوره الفاتحه، وهندخل منها على سوره البقره باذن الله. لكن ما ينفعش نعدي، انا كنت قلت الحلقه اللي فاتت احنا هنبدا على طول سوره البقره، بس لا، ما ينفعش السوره اللي ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ان احنا نقراها في اليوم فرض، مش نفل ولا لا، انت ممكن تزيد اقل حاجة 17 مرة لو مش مسافر، لو مسافر اقل شوية، لكن لو مش مسافر 17 ركعة ب 17 مرة بتقرأ فيهم فرضا لا نفلا سورة الفاتحة. ليه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يريد منك ان انت تكرر المعنى ده 17 مرة على الاقل في حياتك، ان انت ترتبط بسورة الفاتحة للدرجة دي، انه يفتتح بها كتابه، ان دي تبقى البداية، دي تبقى المفتتح، دي تبقى اول علاقتك بالقرآن. اول ما هتفتح المصحف وتبص هتلاقي الفاتحة، فاتحة الكتاب، السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ليه سورة الفاتحة؟ ايه سورة الفاتحة؟ ايه اللي فيها؟ هل هي العلاقة الحوارية الجميلة اللي بينك وبين ربنا في سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة، فاكرين لما كنت بقول في الحلقة اللي فاتت ان انت لما ربنا يكلمك وتكلمه، ولما ربنا يسألك وتجاوب، ألم يأن الذين آمنوا، بلى يا ربي قد آن، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا. سورة الفاتحة بقى فيها كلام، وكلام من ربنا سبحانه وتعالى، وكلام من القارئ حقيقي، كلام الله عز وجل بيرد بيه عليك، الله عز وجل بيكلمك، بيقول لك لما تقول الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل من فوق عرشه ومن فوق سبع السماوات بيقول حمدني عبدي. حسيتها وانت بتقرا سوره الفاتحه كل يوم 17 مره؟ الله وانت بتقول الحمد لله بيرد عليك حمدني عبدي. تدبر، فكر، انا بحمدك يا رب، باثني عليك بحب، الحمد والثناء على الله عز وجل بحب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين. خلي بالك من اللي جايه بقى، هذا بيني وبين عبدي. اما توصل لدرجه من القرب مع سوره الفاتحه ان بقى في بينك وبين ربنا سر، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال، ثم ياتي الموضوع بعد دي. على فكره الحوار الرائع ده مقدمه، مقدمه لايه؟ الادب كده. انت هتطلب طلب عظيم قوي دلوقتي، وما ينفعش تطلب الطلب ده، وما ينفعش تدعي كده تخش، لا انت لازم تقدم مقدمه مهذبه، تتأدب مع الله عز وجل بأنك أنت تثني عليه وتحمده وتمجده وتتوسل إليه بتوحيدك وبإخلاصك، إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين تطلب بقى، يلا خد اللي أنت عايزه، اهدنا. أعظم طلب بتطلبه في حياتك، اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهديني. ليه أعظم طلب؟ لأن كل حاجة بتحيط بيك في حياتك ممكن تضلك، فانت بتطلب من ربنا يا رب اهدنا، ومش اهدنا الى، اهدنا الى يعني دلني على الطريق كده، شوف انا هروح منين وقول لي وانا هوصل، لكن اهدنا الصراط دي قولها الانسان اللي ما يعرفش يوصل لوحده، وديني لو سمحت انا مش هعرف اروح لوحدي، اهدنا الصراط المستقيم. حياتك مليانه طرق وسبل لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانب الصراط أبواب على كل منها سطور مرخاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل حياتك فيها أبواب ممكن تخش ومنادي بينادي لا تفتح، إنك إن تفتح وتلج. فتحس إن أنت وإنت بتتدبر سورة الفتحة وبتقول إهدنا، ده أنا ممكن أخش أي باب، ده أنا ممكن أضل في لحظة. فبقول يا رب اهديني، أعظم طلب بتطلبه في حياتك يا رب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الواحد اللي يودي على ربنا على الجنة، الصراط المستقيم في الدنيا والصراط المستقيم في الآخرة اللي هو مضروب على ظهر جهنم في آخر باب الجنة. اللهم ارزقنا عبوره بسرعة، في ناس هتعدي على قدر سرعتك على الصراط ده وعلى قدر صدقك، وانت بتقول 17 مرة على الأقل اهدنا وانت بتتدبرها يا رب اهديني الصراط المستقيم، على قدر ما هتعدي عليه يوم القيامة ان شاء الله وتعدي وتروح الجنة بإذن الله يا رب جميعا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. لا ده كده هنعرفه بناس. هو مش احنا بنقول لا يعرف الحق بالرجال، بس هنا دول مش اي رجال. مين الذين أنعمت عليهم دول؟ تلاقيها آية تانية تشرح لك القرآن، بتتدبره انك تتبص على الآيات التانية تشرح بعضها، والله سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مين الذين أنعمت عليهم اللي كنا مرة بنطلب صراطهم، اللي بنطلب من ربنا يا رب دلنا على الصراط ده، مين دول؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. يعني هنا في لحظة ممكن يعرف الحق بالرجال، بس مش أي رجال، اللي ربنا زكاهم. يعني صراط النبيين، صراط الصديقين، الناس دي هم دول اللي ممكن تقتدي بيهم في حياتك، مش الفلان الفلاني النجم المشهور، فلان الفلاني اللاعب المشهور، لا، اللي تقتدي بيه في حياتك الذين أنعم الله عليهم. انت بتطلب الطلب ده وبتميز الصراط، انا عايز الصراط ده، عايز الطريق ده، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس ما يكونش طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. هؤلاء الذين علموا ولم يعانوا، وهؤلاء الذين رفضوا العلم فضلوا طريقهم. كل ده في سورة الفاتحة، طبعا معاني اكتر بكتير، بس انا عايز ادخل برضو من الدعاء ده بقى للي بعده. شوف انت بتطلب طلب العظيم ده، طلب الهداية، وبتتبتل وبتخلص في دعائك اهدنا، تقولها من قلبك انا عايز اهتدي، فتلاقي فيه دلالة تترد عليك في الصورة اللي بعدها على طول بين دفتي المصحف. بعد ما بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، بيقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. مش كنت بتطلبه هدى؟ سورة البقرة بتقول لك هنا في الكتاب ده الهدى، الهداية في كتاب الله. عايز الهداية؟ فيه هدى للمتقين، هداية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون، أولئك على هدى. هدى في الأول وهدى بعد كده، هو ده الهدى اللي انت طلبته في سورة الفتحة، ربنا بيدلك هنا الهداية. ونيجي لسورة البقرة، أطول سورة في كتاب الله، طبعا مش هنشرحها أو مش هنقف معها الوقفات التدبرية بتاعتنا في حلقة واحدة، الحلقة دي والحلقة الجاية إن شاء الله. سورة البقرة عايزة، أنا عايزك وانت بتقرأ سورة البقرة ما يكونش في ناس كل علاقتهم بسورة البقرة هنبدأ بقى سورة البقرة يا جزئين ونص، أطول سورة في القرآن، لا مش ده انطباعك عن سورة البقرة. أنا عايزك تعرف وانت بتقرأ سورة البقرة كده وتستشعر قبل ما تبدأ تدبر سورة البقرة وختمة التدبر اللي قلنا عليها، انك تقف وقفة كده وتقول انا هقرأ دلوقتي السورة اللي أسست المجتمع في المدينة. سورة البقرة من اوائل السور اللي نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بينها وبين اللي قبلها؟ الاول كان فيه استضعاف وكان فيه حفاظ على العقيدة وثبات، والوضع كان فيه غاية الصعوبة، وما كانش فيه اصناف من البشر زي اللي هيجوا موجودين انواعهم في سورة البقرة. لكن في سورة البقرة يبدأ في عهد جديد، في دولة، أصبح فيه مجتمع، أصبح فيه مخاطر من نوع تاني بتتهدد المسلمين، أصبح الموضوع مش مجرد تعذيب وخلاص، لا ده أصبح فيه أخطار من الداخل. فلازم كانت تيجي الصورة الطويلة دي اللي طولها كان لما حد فعلا يتقنها ويقرأ سورة البقرة، يقرأ مش زي دلوقتي حفظها وبيرددها وخلاص، لا يقرأ عارفها وفاهم أحكامها وفاهم معانيها وفاهم أهدافها المجملة وعارف يعني إيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيأمره يقول لك لا ده خلاص انت عندك سورة البقرة، انت امير عليهم، اذهب فانت امير على القوم. ليه؟ لانه صاحب البقرة، لانه فاهم البقرة. سورة البقرة بداية زي ما قلت لكم من بداية السور نزلت على المسلمين في المجتمع الجديد اللي بترسخ اصول المجتمع ده، الأصول اللي بيها اللي بأهم أصل منهم اتسمت الصورة. الصورة اسمها البقرة. إيه صورة البقرة؟ إيه البقرة؟ هي دي الوقفة النهاردة اللي هنقف عشان نلحق في الحلقة دي، حلقة مع آية واحدة أو قصة واحدة من قصص سورة البقرة، وبعد كده الحلقة الجاية نكمل وقفات مع طرقات أخرى في آيات سورة البقرة. بس في الاسم البقرة من إيه؟ قصة البقرة. إيه قصة البقرة يعني؟ اشمعنى القصة دي اللي يتسمى بها السورة؟ والأصل ده اللي مفروض يترسخ قوي قوي قوي في اللي هيفهم سورة البقرة ويأسس المجتمع المدني على أساسه. المجتمع المسلمين الجديد ودولتهم الوليدة هتتأسس على إيه؟ البقرة كان طلب بسيط جدا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ذبحوا بقرة، أول كلمة قالت إيه؟ أتتخذنا هزوا؟ تريق علينا، بيقولوا كده لمين؟ سيدنا موسى اللي شق ربنا البحر له قدامهم، اللي عدوا قدامه، اللي شافوا الجبل وهو مرفوع كأنه ظلة، اللي شافوا معاه الآيات إن ربنا أهلك عدوه قدامهم وعدوهم كل ده، وفي الآخر يقولوا أتتخذنا هزوا؟ ده الصفة المذمومة هتبدأ، واللي عكسها عايزينه هيبان اهو. وبعدين يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هو موسى اللي أمركم؟ ده ربنا اللي بيأمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا فادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ما أقول لكم بقرة. لا، نبدأ بقى نجادل ونأخر ونبطأ ونصب، مش عايزين ننفذ الأمر، مش عايزين نستسلم. هكذا كان شعار بني إسرائيل، سمعنا وعصينا. ويبدأوا بقى يطلبوا كل شوية، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إنها بقرة لا ذلول لا تثير الأرض ولا تسقى حص مسلمة لا شيء فيها، وقبلها لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك. صفات أصبحت كل مرة يسألوه، وكل مرة يبدأ بكلمة واحدة، قال إنه يقول. ربنا اللي بيقول مش أنا، ده كلام ربنا، ده شرع ربنا ليكم، ده أوامر ربنا. كل مرة عايزك تتدبر قوي، كل مرة هو ده التدبر، هو ده الملكة اللي أنا عايزك تاخدها. كل كلمة ليه بتتكرر؟ قال إنه يقول، بيرجع الموضوع لمين؟ لربنا. الله هو اللي بيهديكم الطريق، الله هو اللي بيأمركم. اسمعوا كلامه بقى، إنه يقول، وكل مرة برضه تتكرر إنها بقرة. الموضوع سهل، ربنا ما بيأمركش بحاجة صعبة، ربنا ما بيأمركش بحاجة ما تقدرش تعملها. إنها بقرة، بتصعب على نفسك ليه؟ بس كل مرة هتشوف بقى السبب الأساسي اللي تسمت بيه الصورة، واللي أهم معنى بيتغرس للمجتمع اللي بيقوم على أساسه المجتمع المسلم الصالح، واللي بينهار على أساسه المجتمع المسلم الفاسد لو غاب هذا الشرط. كل مرة بيقوله، وكل مرة سيدنا موسى بيقرر إن ربنا اللي بيقول وإنها بقرة، وفي الآخر فذبحوها وما كادوا يفعلون. هي دي الطرقة بتاعت النهاردة، ما كادوا يفعلون. هو مش عايز يطيع، هو مش مستسلم لله. هم دول بنو إسرائيل، وهم دول أطول قصة في سورة البقرة اللي تكررت خصائصها كما لم تأتي من قبل. سورة البقرة اليهود فيها بني إسرائيل، وهنقول الحلقة الجاية بعض الخصائص منها، شيء مذهل. كل مرة بيتكرر خصائصهم، اللي أهم واحدة منهم سمعنا وعصينا، إن ما عندهمش استسلام لله. فالمجتمع المسلم لا بد أن يقوم على معنى الاستسلام لله. الإسلام طوعا هو ده، الإسلام لله عز وجل، اللي بتبين لنا قصة البقرة إن إزاي لما بيغيب بيصل الموضوع إلى درجة من درجات الفجر في العصيان كما حدث مع بني إسرائيل. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله يعلم ما تعملون. فقلنا اضربوه بعد ذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم، شوف بقى النتيجة لعدم الإسلام لله، قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. معنى الاستسلام لله في قصة البقرة معنى عظيم قوي، عايزين نتدبره وإحنا بنقرأها، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله والحلقة القادمة. لسه معنا طرقات تانية على باب التدبر، باب تدبر سورة البقرة. أسأل الله عز وجل أن يرزق. اتكلمنا في الحلقة دي عن سورة الفتحة، وقلنا طلب الهداية، وإن أول إجابة بين لفتي المصحف اهدنا، الهداية فيه هدى في هذا الكلام، وإحنا مسكينه بالذات في هذه الأيام أيام رمضان، نجتهد قوي نحن نتلمس هذا الهدى. أسأل الله أن يهدينا ويحبب الهدى إلينا، وإن شاء الله مع حلقة جديدة من طرقات على باب التدبر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ولا يعود.